جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال العشرون، تقول السائلة من السعودية: إن اختلف العلماء في مسائل اجتهادية، فهل الواجب علينا الأخذ بما نراه مقنعا لنا؟ أولا، المسائل الاجتهادية ما هي يا بنتي؟ المسائل الاجتهادية هي التي تتجاذبها الأدلة، تتجاذبها الأدلة، فكل من الفريقين له دليله. ومن أمثلة ذلك النزول للسجود، هل هو على اليدين أو الركبتين؟ قولان لأهل العلم. ففي هذا أنت تقلدين من ترين قوة دليله أو تثقين به. ومثال آخر: تارك الصلاة تهاونا، هل هو كافر أو فاسق؟ قولان لأهل العلم. فطائفة تقول بكفره، وطائفة تقول بتفسيقه، وكل من الفريقين له دليله. هذا محل اجتهاد ومحل نظر، فأنت تتبعين من تثقين به، نعم، من هذين الفريقين. وإلا إن كنت عندك قدرة على النظر والتحقيق فأنت يطلب منك النظر، نعم. لكن يبدو من سؤالك أنك لست يا بنتي من أهل النظر والتحقيق، نعم. وهذا حال كثير من الناس، حتى كان حال كثير من ينتسب إلى العلم ليست عنده أهلية ينظر في الأدلة، فإذا يقلد من يثق به، نعم.